وإذا كان عمرو بن الحي أو غيره عملوا أشياء جعلوها ولم يجعلها الله، إذا ما جاء الإسلام ليعدل هذه المسائل يقول لك لا إحنا زي ما آبائنا كانوا بيعملهم هل أعمل. نقول الله، يبقى إذا السماء الكمبيوتر الإلهي ده فايدته إيه؟ ده الكمبيوتر الإلهي فايدته إن لما يشوفك ضليت كده يقول لك استنى هنا. فلو أن كل واحد هياخد من أبوه بقى ومش عارف إيه وبتاع وحاجات زي دي يبقى مفيش فايدة. إنما لازم إيه؟ السماء إيه؟ تبتدي تعدل تاني. تبقى ما تقولش أنا بتابع مين؟ هنا الآية بتقول إيه بقى؟ وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله فلا تجعلوا شيئا في غير ما جعله الله، قالوا إيه؟ ما أنزل الله وإلى الرسول، قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا، حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا. طيب طب إيش معنى اللي غير أول تغيير؟ ما قالش حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا، هذا أول كلام فاضه. تبقى تقول حسبنا ما وجدنا عليه، طب انت جيت ولقيت واحد غير فغيرت زيه، طب وهو أول من غير ما قالش ليه حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا، تبقى قضية منقوضة حتى منكم، قضية ايه؟ منقوضة حتى منكم، تبقى كذابين فيها أيضا، ما انتم صادقين فيها كمان. حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا، يقوم ربنا يقول طيب حسبكم ما وجدتم عليه آباءكم ولو كان أباءكم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون، وفي آية ثانية لا يعلمون شيئا ولا يهتدون. وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا، في آية ثانية قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا، يبقى في آيتين هم. وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. ادي آية، الآية دي بقى تقول ايه؟ وإذا قيل لهم، مش اتبعوا ما أنزل الله، تعالوا، تعالوا كأنهم انحطوا، ارتفعوا شوية، تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى مين؟ الرسول. قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا، حين يقولون بل نتبع ما ألفينا عليه ايه؟ آباءنا، أو يقولون حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا، إن هي اللي أشد في الإنكار. يقول احنا نتبع ما ألفينا عليه ايه؟ يصح يجي يوم يقول لك ونتبع ما ألفينا عليه الدين، ما منعتش، انما نقول حسبنا ما وجدنا عليه، يبقى مش عايزين حاجه خالص، يبقى نيجي الاخوه في الانكار حسبنا ما وجدنا مش عايزين حاجه. انما لما تقول انا والله بتبع ما ألفيت عليه ابا، يقول لك طب واتبع ليه بقى؟ انما لما نقول حسبنا يقفل عليها الطريق. شوفوا بقى، شوفوا بقى الاستدراك من الله في الآية الأولى بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا قال الحق سبحانه وتعالى، أيتبعون ما ألفوا عليه آباءهم ولو كان آباءهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون؟ يجب يعقلون هنا، إنما في قولهم حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا يقول أولو كان آباءهم مش لا يعقلون، لا يعلمون شيئا ولا يهتدون، تبقى يعقلون هنا وإيه؟ ويعلمون هنا. إن هي اللي أشد في الإنكار حسبنا، فجاءت الكلمة مناسبة لحالهم من الإنكار. إزاي؟ أم أن لأن المعلومات التي نعلمها نحن نعلم ما تعقلناه نحن وما تعقله سوانا، والمتعقل هو اللي بيستنبط، والعالم هو اللي ما بيستنبطش، الذي يعلم ما يستنبطه، يعلم ما استنبطه مين. فلو لم يكن عنده قدرة على الاستنباط يبقى يشوف غيره استنبط ايه ويعلمه. يبقى اذا رقعة العلم اوسع ولا لا؟ رقعة العلم اوسع. ليه؟ لانه يعلم تعقل نفسه وتعقل مين؟ غيره. الحرارة تمدد الاجسام، اللي عقلها وافتكرها عقلها، وعلمناها لاولادنا ولا لا؟ يبقوا يعلمونها مش افتكروها. فلما كان الإنكار في حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا جاء بالمادة لا يعلمون، يعني لا يعقلون هم ولا يعلمون معقول غيرهم. هم ما يعقلوش ولا يعلموا إيه، لكن ألفينا عليه آباءنا يقول إيه؟ يبقى يعقلون. يبقى دي مناسبة يعقلون ودي مناسبة إيه؟

ما تقولش لمال بقى عليكم انفسكم بعد ذلك لا يضركم من ضل اذا ايه واتكتم عملتم اللي عليكم عملتم ايه من رأى منكم منكرا فليغيره بايه فان لم يستطع بس خذه فبقلبه انها معطوفة على فليغيره ايضا يعني فليغيره بايه بايده ما استطعش يغيره بايه ما استطعش يغيره طب كيف يغيره بقلبه نقول المسألة مش نفاق بقى ما عجبتش تصرفه اياك ان يكون تصرفك معه مخالفا لما في قلبك عليه بيحد الله قطع ساعت بأي واحد يعمل شيء مخالف ويقاطع من المجتمع سيضطر رغم انفه انه يعمل ايه يعني شايف واحد منحرف ولا واحدة منحرفة ولا بتاعه المجتمع ما يعظمش حد ما يقبلوش مقابلة كويس ما يجملوش ما يعدوش يقطعوا كده من حد يبقى لازم التغيير بالايه بالقلب معنى التغيير بالقلب ان اياك ان يكون تصرفك السلوكي الظاهري مخالفا لما في قلبك بل يجب انك انت تعمل ايه حين تصنع ذلك ايه اللي يحصل ما الذي يجعل الناس يستسهلون امور الشر اولا ثم يتوغلون فيها ان المجتمع سايبهم ضربة بعدين جنبه مش كده ولما بيعود ياكل بنديله ولما العزم خلاص بنديله ولما يقفل مش عارف نحييه ولما حد نعوده لا اشعره بانه انقطع عن جماعة المسلمين حين تشعره ان انت ما قدرتش لا تضربه على ايده حتى يضربك ما قدرتش تكلمه لا يشتمك ويلعن اللي جابه طب خلاص انا اقبل على مين شوف الناس اعمل ايه بقى بقلبي يعني ايه اكره واذا رايت الذين يخوضون في اتاه فاعرض عنهم ساعه ما تعرض عنهم وده يعرض عنهم وده يعرض عنهم وده يعرض عنهم يلتفت الي ايه ان عنه ولا يجعل الناس يستشعرون في الشر الا احترام المجتمع للشرير ساعه ما يشوفوا كده واد في الفلاحين وبقى عنده بندقيه وتعلم ضرب النار وبتاع وده يجامله وده يجامله وده يجامله وده يضحك له وده يقفله يبقى الكل عايز يعمل كده ولا لا عايز يعمل ايه لا يضركم من ضل اذا ايه ومن هدايتكم انكم من رأى منكم منكرا فليغيره بايه فان لم يستطع اي فليغيره بقلبه كيف يغيره بقلبه يجعل تصرفه السلوكي مناسبا لما في قلبه عليه فلا يكون في قلبه انه هو كره وبعد ذلك يعمل عمل ايه المودة والايه والمحبة ودي مكياس ايه ايه المكياس فيها دي هم قال لك النبي عليه الصلاة والسلام امرنا ان نأمر بالمعروف وان ننهى عن المنكر ما استقام لنا الامر فاذا رأيت هوى متبعا وشحا مطاعا ودنيا مؤثرة واعجاب كل ذي رأي برأي فعليك خاصة نفسك عليك خاصة نفسك اللي هي الانعزالية بس لا الانعزالية والايجابية الايجابية في انك انت ما تديش لمنحرف عن منهج الله ايه لا مودة ولا ايه ولا رحمة ولا معروف وقال بعض العلماء طب الانسان يقاوم ازاي ام قال لك شوف ان كان من فر من اثنين فقد فر من فر من اثنين فقد فر ومن فر من ثلاثة لم يفر فر يعني ايه افرض انه جهاد ان كنت اثنين ان كنت انت واحد واعدائك اثنين وفرت منهم يبقى انت تسمى ايه فرار انما ان كانوا ثلاثة يبقى الحماس نفسك منهم يبقى مش فرار ودي جاء منين استنبطها العالم ده ازاي لما يكون اعدائك اذك مرتين اوعى تخاف انما ان كان ثلاثة لك حق انك تحافظ على حياتك ليه لان ما نحرمش المسلمين من خلية ايمانية بكش كده خليك صاحب خلية ايمانية طب وان كانوا اثنين اشمعنى ما عملش انا كده اما انك لا لان الاثنين موعودين من الله بالنصر ما يكون اعدائك قدك مرتين انت موعود من الله بالنصر ازاي شوف العلماء ولطف استنباطهم وحسن اقبالهم على كلام الله ليفهموا منه ويقننوا يقول ايه الاول كان ان يكن منكم 100 صابرون يغلبون 1000، 20 صابرون يغلبون 200، 20 بيغلبوا يبقى النسبة كام؟ 1 لـ10. يبقى الواحد المؤمن يقف امام 10. وان يكن منكم 100 يغلبوا برضو النسبة 1 إلى الان علم ان فيكم ضعفا، يعني ربنا احترم ضعفكم وعلم ان فيكم ضعفا، ما عملش النسبة 1 لـ10، عمل النسبة بس 1 لمين؟ الان خصص الله عنكم وعلم ان فيكم ضعف، فان يكن منكم يغلبوا 100 يغلبوا 200، يبقى 1 لكام؟ يبقى ان فر 1 قبل 2 يبقى قد خرج عن موعود الله، انما 3 يبقى مش داخل في الموعودين. يبقى اذا الناس اللي بدهم يغيروا منكرات الدنيا نقول له خد بالك الاسلام ليس انتحاري، بمعنى انه يجي لبعض الخلال الايمانية يقول لهم ارموا نفسكم في التهلكة، طب هم عايزين كده وعشان خلية الايمان تنتهي، نقول له لا خليك ناصح، شوف ربنا عمل المقياس المعدل كام، كان عامل المعدل 1 لـ10، المعدل اتغير ان عمل 1 لمين، فان كنت 1 واعدائك 2 ادخل ولا تبالي، لانك موعود من الله بالنصر، انما ان كانوا 3 يبقى ما تضيعش نفسك بكش، خليك لحد ما يبقى عندك النسبة دي. ولذلك يجب الذين يفكرون في تغيير اي اوضاع ان يضعوا امام اعينهم هذه القضية، ان يغير بيده فان لم يستطع فبلسانه، فان لم يستطع فبايه فبقلبه، مقاطعة لكل منحرف، خلاص. وعليه في التعداد العددي انه يرى خصومه قد ايه، ان كانوا خصومه قدوا مرة يبقى ده بقى ما يبقى اسد، ان كانوا خصومه قدوا مرتين يبقى لا يبالي لان وعد الله طائر، ان كانوا 3 يبقى عمرك وقالك ما ترميش نفسك في ايه. فافهموا ايها الناس جميعا، يا ايها الذين امنوا عليكم انفسكم، بعد ذلك ما دام عليكم انفسكم لا يضركم من ضل اذا اذا اهتديتم. كلمة عليكم انفسكم بنلاحظ ان هنا على حرف جر والكاف والخطاب والميم بالجمع، وانفسكم منصوبة، عليكم انفسكم بيسموها اسم فعل، يعني لا هي اسم على حقيقته ولا هي فعل على على حقيقته، ولا هي حرف على، بل هي حرف ادى مؤدى اسم الفعل. عليكم انفسكم يعني الزموها، حافظوا عليها، شوفوا مطلوبتها مطلوبتها. لما تيجي مثلا بابا تقول اليك عني، اليك اخي جر مجرور، اليك عني يعني ايه؟ لما تسمعها كده اليك عني يعني ايه؟ يعني ابعد عني، مش معناها كده؟ يبقى اليك عني اسم فعل بمعنى ابتعد. طب ودي فيه ازاي؟ اما قال لك هي ما قالها كده، اليك العدو حين يقبله علي بده يؤذيني، يبقى جاي الي ولا لا؟ يبقى انا غيطه. لما تقولوا لا اجعل غايتك نفسك اليك، اجعل غايتك مش اني مش الي، اليك يعني ابعد اجعل الغاية لا الي ولكن اليك، زي ما تقول وراءك يعني برضو بتبعد عنك، لانك انت لك امام مقبل دي علي ولك وراء، تقوم تقول له وراءك يعني يعني اتجه وراءك، ابعد ابعد عنه. عليكم انفسكم لا يضركم من ضل اذا اهتديتم، ومن الهداية ان نعرف القضايا، من رأى منكم منكرا فان لم يستطع فبقلب، وبعد ذلك ننظر الى الكمية المهتدية والكمية الضالة، نقول ان كانت مثلك اقبل ولا تتردد، ان كانوا قدك مرتين اقبل ضمانا من وعد الله، ان كانوا اكثر من ذلك يبقى انت انت معذور. والمقاطعه مش ان الانسان اذا راى المجتمع وجد ان كل واحد بيحب يبقى له صيت وذكر في المجتمع ومكانه، فان راى مكانه الصادق يبقى يحب انه يكون صادق، وان راى مكانه الكاذب يحب يكون كاذب، ان راى مكانه المستقيم استقام يحب يكون مستقيم، ان راى مكانه الواحد في المجتمع بانحرافه يبقى منحرف. الله، اذا كل واحد بيحافظ على على كيانه في في مجتمع، فاحبط له هذه اوعى تكلم في المجتمع الا من كان على ايه؟ على منهج. ثم كيف تلاقي كل الناس بقى ايه؟ كل الناس بقى على المنهج الكويس، انهم يحبوا ايه؟ لا يضركم من ضل اذا اهتديتم الى الله مرجعكم جميعا. الله، كلمة الى الله مرجعكم جميعا يعني وان ثبت انكم حصل لكم من ضرر من مواجهيكم فاعلموا ان هذه الحياة مش هي كل حاجة، بل هناك حياة اخرى نرجع فيها الى الله. فمن كان في جانب الله اعطاه الله خلودا ابديا في نعيم، ومن كان ضد منهج الله اعطاه الله خلودا ابديا في ايه؟ في جهنم. ليه قال الكلمه دي؟ ام قال لك لانك انت لا تضمن نفسك في كثير من المواقف، انت تدخل على معركه وفي نيتك الاخلاص، انما قد تنحرف هذه المساله فيصيب الانسان منا ايه؟ ضرر على قدر ما انحرف. ليه؟ لان الذين في منهج الله دائما او جنود الدعوه الى الله او جنود الجهاد الى الله يجب ان تظل هذه المساله في بؤره ايه؟ شعورهم انهم عميل. ولذلك قلنا زمان ان رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما كان في غزوه احد وامر الرماه ان لا يبرحوا اماكنهم وان راوهم منتصرين وان راوهم منهزمين، اوعوا تبرحوا اماكنكم. ماذا كان الموقف؟ بمجرد ما انتصروا وراحوا للغنائم سابوا الموقع ولا لا؟ طب قولوا لي بالله، اكان ينصرهم الله وهم على مخالفه من رسول الله؟ يبقى ايمان في حاجه، يبقى بما ايه؟ بما كسبت. يا ايها الذين امنوا عليكم انفسكم لا يضركم من ضل اذا اهتديتم الى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم تعملون. ام قال لك لو لم يكن الى الله مرجعكم جميعا فماذا يكون موقف الذين لم يشهدوا نصرا لجند الله؟ دخلوا المعركه كده في الاول وبعدين ايه؟ نقول نقول له ده انت الى الله مرجعك وهيديك ايه؟ حياة ثانية ونظام ثاني. إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم تعملون. ينبئكم بما كنتم تعملون، وما معنى الإنباء هنا؟ الجزاء عليك والتكريم. لأنت صنعت كذا في الشدة في سبيلي يبقى حظك تبقى كذا، يبقى حظ التكريم ولا مش حظ التكريم؟ حظ التكريم. يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوى عدل منكم أو آخران من غيركم إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت إلى آخر الآية. والحق سبحانه وتعالى يعالج في هذه الآية قضية الإنسان إذا ما أوشكت حياته على انتهاء، فكأن الله يطلب من خلقه أن يسوسوا حياتهم ما داموا أحياء، وأن يمدوا في سياسة هذه الحياة حتى إلى ما بعد الموت. لأن إنسان عاش في الحياة فيه أناس لهم أثر في حياته، أثر علمي، أثر مادي، أثر خلقي، أثر اجتماعي. الله سبحانه وتعالى يريد أن لا يبارح الإنسان الحياة إلا بعد أن يؤدي هذا الحق الأريح المعروف لمن كان له عليه يد في دنياه. دي مسألة ما تشغلش مين، تشغلش الورثة ولا يهمهم، يمكن يقرعوها، لكن صاحبها هو اللي مين؟ هو اللي يعلم حيثيته. الحق سبحانه وتعالى يؤكد أمر الرسول حتى في الوقت الذي تعز فيه، قال إن كان في أهله وفي قومه سهلة، إنما إن كان ضرب في الأرض ومسافر برضه ما يقولش انا ما لقيتش، يقوم يقول له ان لقيت اثنين من دينك والسجن، ما لقيتش من دينك هات من غير دينك. ايه هي؟ قال لك اثنين، وادي لها حادثه والاحداث هي التي كانت تملي الظرف الذي ينزل فيه الحكم، لان الحكم ان نزل في ظرف يتطلبه كانت النفس له اشوق وبه اعلم. زي ما تشيلك كوبايه ميه وانت عطشان، انما كوبايه ميه وانت عطشان تحطها في اي حته، انما كوبايه ميه وانت عطشان تطلب ايه؟ كذلك الحكم ينزل عند طلبه يبقى ايه؟ النفس ملتفته له. زي اللي بيجيب الدواء من الأزخرة ساعة المرض. الدواء غيره من الأزخرة معنا نستعمله مع المريض على طول. إنما فرض إنك أنت عندك صيدلية وحاطط فيها دواء لكل مرض. على ما تقعد تدور بقى ويمكن يتوق هنا ولا هنا. إنما يجيك وهو في إيش؟ وهو في طلبه. يبقى النفس متعلقة بك. فيجي الحكم أن رجلا مسلما كان ضاربا في الأرض أي مسافرا. وبعد ذلك حضرت له مقدمات الايه؟ الموت. فلما حضرت له مقدمات الموت عمل ايه؟ شو بقى الاحتياط؟ راح كاتب ورقة ووضع فيها كل ما معه من متاع. ودس الورقة في الايه؟ في المتاع. ايه اللي خلاه يحتفظ كده؟ لان اللي وياه مش مسلمين. فما تمنهمش ان هو يعني فعمل الورق دي وحطها في قلب الايه؟ المتاع. ثم جاب الاثنين اللي مش مسلمين اللي هو تميم الداري واخوه ايه؟ واخوه عدي. وقال لهم الحكايه مع المتاع ده تودوه لمين؟ لاهلي واهلي يتصرفوا فيه اللي هم. فقالوا بكل وضعيه. فهو لما مات فتحوا المتاع لقوا فيه اناء مصدد ومذهب يعني إناء سمير له قيمة كده. أما هم واخدين وباعوه بألف دينار. لما باعوه بألف ده خد 500 وده خد 500. وبعدين راحوا سلموا المتاع لمين؟ لأهل. لما سلموا المتاع لأهله أهله بيدوروا في المتاع وجدوا مين؟ الورقة. الورقة اللي مكتوب مش الوصية. الوصية بدأ مع بيت من دكر. فلما رأى الورقة قاعد يقولوا فيها كذا كذا دوروا ما لقوش مين؟ ما لقوش الإناء. فلما ما لقوش الإناء قالوا بالجماعة دولي لازم خدوا الإناء. فراحوا لهم يا جماعة المتاع ده كان فيه إناء صفته كيت وكيت وكيت وكيت وكيت. قالوا أبدا ما كان. طب ما بقوش قدامكم مع نفسه. وبعدين في السوق شافوا الإناء بالمواصفات بينباعوا. فلما شافوا ابتدعوا بالدعوة على مين؟ على الجماعة وقالوا لهم احنا سألناكم هو باع حاجة قلتم ما باعش. والإناء وجدناه بينباع انتم من اللي بايعين. فرفعوا الأمر إلى مين؟ إلى رسول الله فأنزل الله هذه الآية. أنزل الله هذه الآية. يبقى إذا فيه اثنين وصوا منهم ياخذوا المتاع ده ويروحوا. وبعدين إيه؟ عثر على انهم استحق اسما يعني خانوا في الله. فالحكم ايه؟ قال الله لرسوله اذا كانت المساله كده تقوم تجيبهم بعد الصلاه. بعد صلاتنا ولا صلاتهم؟ طبعا بعد صلاتهم. طب وش معنى بعد الصلاه وتحلفهم انهم ما حصل منهم كيت ولا كيت ولا كيت ولا كيت؟ ان صلوا وحلفهم هات اثنين من اولياء مين؟ اللي هم شافوا الورقه وهم قالوا كذا من الاوليين الاولى بالميت وخلوهم يردوا عليهم الايه؟ الايمان. الحكايه دي ايه اللي فضحها؟ ان واحدا من الاثنين حينما اسلم وهو تميم الداري قص القصه وقال ده حصل كيت وكيت ولذلك ال 500 بتوعي اهم وانا عليا ان انا اجيب ال 500 من عديش. فراح جاب ال 500 من مين ايه؟ من عديش. طب مش معنى ان تحبسونهما من بعد الصلاة؟ تحبسهم يعني ان نحجزهم من بعد الصلاة عشان يحلفوا. مش معنى بعد الصلاة؟ ام انك لان حدث الانسان اذا ما كان مقبلا على صلاة سواء كانت صلاة اهل الكتاب ولا غيرهم وآلاته انه بيكون نفسه عندها استعداد لايه؟ يلا شوية يقوم يعني يكمل يعني شوية كده يبقى اقل اكتراء على الايه؟ على الكذب. فربنا بيقول بقى ايه؟ يا ايها الذين امنوا شهادة بينكم أي شهادة للخلاف اللي يحصل بينكم. لما تقول بينكم يعني دليل على أن فيه بيننا بين واحد وواحد يبقى كم طرف؟ اثنين. وفيه بين يعني انفصال ولا لا؟ أي شهادة ما بينكم للفصل فيما إيه؟ فيما بينكم. فصل فيما بينكم يعمل إيه؟ قال لك اثنين ذوى عدل منكم أو آخران من إيه؟ طيب تحبسوا لهما من بعد الصلاة ويقولوا من الحكاية كذا وكذا وكذا. فإن كان الكلام صح ومشيت الأمور أهي مشيت. ما مشيتش ولقيتوا عليهم كذب

مركبني مش عارف هو كذب قال ايه ليه؟ لان الصادق يستوحي واقعا والواقع ما بيتعرضش ولا يتغلب. هذه معنى الشهادة. يبقى الشهادة تطلق على الحضور دائما. فاذا كان الشاهد هو الذي يملك الحق يبقى حكم، لانك انت بتشهد قدام الاب عشان يحكم. طب واذا كان بقى هو اللي عارف، واذا كان الشاهد ربنا بقى يقول له شاهد امام مين؟ ده هو. قال لك يبقى حكم. يبقى حكم ولا يبقى شاهد بمعنى ايه؟ ما شهدنا الا بما علمنا، يعني ما اخبرنا الا بما علمنا، مطابقه لمين؟ للشهاده. اذا الشهاده هي الفيصل في التنازع. تيجي الشهود علشان تحقق الواقع تبقى فيصل في مين؟ في التنازع. يبقى لازم منها حضور ولا مش حضور؟ ولذلك النبي يقول على مثلها ايه؟ على مثلها فاشهد والا فلا. يعني عم انت شايف الشمس دي؟ قال له على مثلها فاشهد والا ايه؟ والا فلا. يبقى لازم فيها حضور ولا لا؟ فان كان الذي يشهد هو الذي يحكم يبقى حكم. كده؟ طيب يا اهل الكتاب لما تكفرون بايات الله وانتم تشهدون؟ ده معلوم عمركم رسول الله بتكفروا بالايات دي، يبقى تعلموه. والعلم شهود، يبقى كلها دايره حوالين ايه؟ حوالين الشهود والحضور. شهد شهد حضر. فاذا جاءت اللوازم متعدده يبقى بمعنى الحضور مره، يبقى بمعنى الحكم مره، يبقى بمعنى الاقرار ايه؟ بمعنى الاقرار مره. كل دي معاني ملتقيه ولا لا؟ يبقى اذا والشهاده اللي احنا بنقولها بقى دي بنقول انها تتطلع حاجتين. حضور المشهود به على مثلها فايه؟ فاشهد. والثقة في أمانة النقل، قد تكون حاضرا ولكنك غير ثقة في النقل. يبقى عايزة كم حاجة؟ عايزة حاجتين اثنين، تكون حاضر وشايف ويكون عندك أمانة نقل. يبقى عنصر الشهادة كام؟ اثنين، حاضرها وايه وعندك ايه؟ أمانة النقل. لهذا جعل الله في بعض الاحكام شهادة الرجل يقابلها شهادة اثنين من النساء. نشوف ازاي بقى دي تيجي. قال لك لان ما دام الشهادة عايزة عنصرية، الرؤية المشاهدة وبعدين امانة النقل. امانة النقل دي للدين خلاص. طب والرؤية دي يختلف فيها العقل، مع ان في نساء مثقفات وعقلين واختين واختين يبقوا زي البواب. نقول له يا شيخ ليه ظلمت البواب؟ هي المسألة في الشهادة شهادة ابتكار عقل ولا حضور حادثة وامانة نقلها؟ حضور حادثة وامانة نقلها. امانة النقل ما لهاش دعوة بالثقافة دي خلاص. طب عال حضور الحادثة نقول له تعالى بقى شوف، المرأة دائما أمرها مبني على الستر وعدم تهجم على الرجال. مثلا حتى تبقى حتى ماشية المرأة بتجيب أنفها كده وتقعد تنعش الرجال عشان تعرفها. إذا تتعرض النساء لأحداث للأحداث التي ينشأ بها الخلاف قليل جدا، وإن حدث فما بيبقاش لها الحرية في المداخلة عشان تفهم كل تفاصيل المسألة. فقلنا لازم يكون اثنين مش عشان تعرف. لا، يبقى تقول له كده الشهادة ليست ابتكار عقل ولكنها حضور مشهد وأمانة نقل. اللي يقول هذا الكلام يجب عليه أن يراجع نفسه، ويجب أن نفهم أن عدامة بعض الداعين إلى الله متى تعداش إلى أن يحاد الله. بتكره ناس داعين إلى الله وعايز تمال منهم او تشتمهم او تشبههم، ما تقولش وكيف يقول القرآن ان شهادة المرئتين بشهادة رجل بقى شهادة فلان وفلان المثقفة زي شهادة البواب، كأنك انت بترد الحكم مش على الداعية، انت بترد الحكم على مين؟ الله. فهم وليسك فهمت بعقل. انت تخيط الشهادة تفكر عقل، لا، ده حضور مشهد وامانة العقل. وحضور المشهد محدود بالنسبة للمرأة لأن مداخلتها مع الناس في أحداثها لا يحدث، وإن حدث ما يبقاش بالدقة اللي تعرف فيها كل المسائل. اتفهمت المسألة؟ ذلك أي ما حدث

يبقى جاي بشهادتها ولا مش جاي بشهادتها؟ جاي بايه؟ بشهادتها. يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا اجبتم؟ ماذا يقول الرسل؟ شوفوا بقى الجواب، الجواب الدقيق. لا علم لنا، لا علم لنا، انك انت علام الغيوب. لا علم لنا ازاي؟ طب ما انت اجبتم. أم قال لك لا ليه؟ قال لك لأن الآخرة إنما يكون الحساب فيها على نوايا القلوب والسرائر، وهم إن علموا فلا يعلمون إلا على نية الأقوال والتصرفات. يبقى لا علم لنا بمناط الثواب والعقاب، احنا ما نعرف، احنا لنا الظواهر، إنما انت بتعامل على السرائر، مسألة احنا ما نعرفها. يبقى جواب دقيق ولا مش دقيق؟ ولا علم، او لا علم لنا، لاننا ان علمنا من عاصرنا فلا نعلم من لم يعاصر. ادي واحد. طيب، او ان علمنا من عاصرنا وكان كافر، ما يمكن بعد ما مشينا قالوا، يبقى دي مش معروفه. يبقى الجواب دقيق ولا لا؟ شوف الادب مع الله. انت بتسالنا نحن او هذا تقريع للمخالفين؟ تقول له انت هتسالني يعني بقى انت مش عارف، يعني معرفتك اوسع مني لانك انت عرفت اللي اعرفه واللي ما اعرفه، يبقى معرفتك ايه؟ اوسع مني. ولذلك قال، ما قالش انت عالم الغيوب، او انت علام ايه؟ علام الغيوب. لا علم لنا انك انت علام الغيوب.